الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من أحكام سجود التلاوة، وذكرنا أن الشيخ حفظه الله تعالى لم يتعرض لأحكام سجود الشكر، ولما كان سجود الشكر كسجود التلاوة كلاهما سجود، فمن المناسب أن نتعرض لطرف مما يتعلق بسجود الشكر وإن لم يتعرض له المصنف حفظه الله تعالى، وذلك قبل أن ندخل في أحكام التطوع المطلق. فالمسألة التي معنا مسألة سجود الشكر. تقدم معنا من قبل دراسة سجود السهو، فهناك سجود السهو، وهناك سجود التلاوة، وهناك سجود الشكر، وهناك السجود المعروف في داخل الصلاة. السجود المعروف في داخل الصلاة، وهو كما هو والأمر فيه كما هو معروف، أن سجود الصلاة ركن من أركان الصلاة، وأما سجود السهو فيتأتى بسبب ترك ركن أو واجب، تقدم بيان ذلك بالتفصيل. وكذلك سجود التلاوة له سبب، وهو تلاوة بعض آية القرآن التي فيها سجدة من السجدات. وسجود الشكر أي السجود بسبب الشكر، السجود بسبب النعمة، السجود بسبب النعمة. ولذلك هنا حينما نقول سجود الشكر، ما نوع هذه الإضافة؟ يعني قلنا سجود السهو، الإضافة سببية أي السجود بسبب السهو، سجود التلاوة السجود بسبب التلاوة. طيب سجود الشكر، هل نقول السجود بسبب الشكر؟ السجود ليس بسبب الشكر، إنما السجود هو الشكر، إنما السجود بسبب النعمة. إذا ما نوع هذه الإضافة؟ نقول إضافة نوع، أي السجود الذي نوعه الشكر. إذا هذا السجود نوعه شكر لله سبحانه وتعالى. طيب سجود الشكر هذا هل هو مشروع؟ بداية هو ليس بواجب عند القائلين بمشروعيته، يعني سجود الشكر ليس بواجب، بخلاف سجود السهو فقد يكون واجبا، وبخلاف سجود التلاوة ففيه الخلاف. أما سجود الشكر فلا خلاف فيه، أي في كونه ليس بواجب، إنما الخلاف في مشروعيته. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق، أعلى اتفاق أهل العلم على أن سجود الشكر ليس بواجب. إذا اتفق العلماء على أن سجود الشكر ليس بواجب، واختلفوا في مشروعيته. الصلاة، وإن قلنا إنه ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. الكلام كده واضح؟ يبقى الآن عندنا، هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة؟ نقول مبنى المسألة في أصلها مبني على ماذا؟ على هل سجود التلاوة صلاة؟ فإن قلنا إن سجود التلاوة صلاة فما يسري على الصلاة يسري على سجود التلاوة، وإن قلنا إن سجود التلاوة ليس بصلاة إذن الحكم مختلف. فإن أوجبنا شيئا لسجود التلاوة فيكون بنص خاص لا لكونها صلاة، لا لكونها صلاة. طيب كما قلت جمهور الفقهاء يرون باشتراط الطهارة أو وجوب الطهارة لسجود التلاوة، وكذلك غير يرون ذلك في غيرها من المسائل من ستر العورة واستقبال القبلة. أما ابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهما فلا يريان اشتراط ذلك ولا وجوبه، وذلك أنهما يريان ومن سار على ضربهما أن سجود التلاوة ليس بصلاة. طيب في أدلة على ذلك يستدلون بها؟ نعم، قالوا هناك أدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجه الدلالة في الحديث أن الصلاة لا تصح إلا إذا قرئ فيها، إذا قرئت فيها الفاتحة. طيب وسجود التلاوة بالاتفاق ليس فيه قراءة للفاتحة، حتى عند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليس في سجود التلاوة قراءة الفاتحة. فإن أخذتم بأنها صلاة فعمموا الحكم في ذلك وقولوا بقراءة الفاتحة في سجود التلاوة وهم لا يقولون بذلك طيب، كذلك استدلوا على ذلك بنص خاص في المسألة. نحن عندنا نصوص عام ونصوص خاص. من هذه النصوص الخاصة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرنا هذا من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها، وسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن. قالوا وهذا يعني قطعا لا يكون بطهارة الجميع، فإنه قرأها صلى الله عليه وسلم، منهم المتوضئ منهم غير المتوضئ، إذ ليس هناك في الحديث ما يدل على أن ذلك كان في الصلاة. فعلى ذلك لو كان شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلام واضح. فاستدلوا أيضا بهذا الدليل. ومما استدلوا به أيضا حديث علي رضي الله عنه في السنن أو في بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهم يقولون ليس هناك دليل يدل على أن سجود التلاوة يكون في انتهائه تسليم ولا في ابتدائه تحريم، وما ليس كذلك فلا يشترط له أيضا الطهارة، فإن قال قائل: إن جمهور الفقهاء يرون بالتكبير قبل سجود التلاوة، يعني كما سيأتي إن شاء الله، إن جمهور الفقهاء يرون أنك تكبر قبل سجود التلاوة، نقول هناك فرق في المسألة بين التكبير وبين تكبيرة الإحرام، وهذه مسألة يعني كثير لا يتفطن إليه، يعني بمعنى أنهم يرون أن هناك تكبير لسجود التلاوة اللي هو مثل تكبيرات الانتقال، لكن ليست تكبيرة إحرام. كثير منهم لا يراها تكبيرة إحرام، مثل مثلا سجود السهو. أنت الآن حينما تسجد للسهو قبل سجود السهو ماذا تصنع؟ تكبر. لكن هل هذا السجود هو، لكن هل هذا التكبير تكبيرة إحرام أو تكبير إحرام؟ ليس كذا. فقالوا: كما أن هذا التكبير ليس مشروعا لسجود التلاوة وليس هناك تسليم على رأي كثير من الفقهاء، فلا يشترط له أن يكون مفتتحه بالطهارة، بخلاف صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة سماها الرسول صلاة: صلوا على صاحبكم، وقال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا ورد في صلاة الجنازة. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ورد التسليم، فلذلك صلاة الجنازة تأخذ حكم الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما يشترط للصلاة على رأي جماهير أهل العلم. كلام كده واضح؟ يبقى الآن عندنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهم يقولون إن سجود التلاوة لا قراءة للفاتحة، أو لا، ليست هناك قراءة للفاتحة فيه. وكذلك حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وحديث علي رضي الله عنه. وقالوا في قول الله: فاسجدوا لله واعبدوا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد فيها، لي في آية النجم، آخر النجم. وقالوا: ليس كل عبادة يسجد فيها، إنما الذي يسجد فيه من العبادة الصلاة، يعني مش كل عبادة فيها السجود، لكن في بعض العبادات كالصلاة مثلا هذه التي فيها السجود. قالوا: وكذلك ليس كل سجود يشترط له الطهارة، فهذا كذاك أيضا، يعني ليس كل عبادة يشترط لها الطهارة، وكذلك ليس كل سجود يشترط له الطهارة، إنما الذي يشترط له الطهارة الصلاة، فإذا كانت صلاة قلنا بذلك وإلا فلا. كذا قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن حزم رحمهم الله تعالى. في الحقيقة من الآثار ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أثران مختلفان، فورد عنه في البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يسجد بلا وضوء، يسجد للتلاوة بلا وضوء، فهذا فيه إثبات أن ابن عمر كان يسجد. وطبعا من المعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الحرص على الاقتداء والاتباع، هذا عند البخاري تعليقا. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يسجد أحدكم إلا وهو طاهر، لا يسجد أحدكم إلا وهو طاهر. يبقى ورد عندنا عن ابن عمر رضي الله عنهما روايتان، رواية فيها إثبات أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد بلا وضوء، وهذه عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواية أخرى صحيحة ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد أو أنه قال لا يسجد أحدكم إلا وهو طاهر. الحافظ رحمه الله تعالى جمع بين السندين أو بين الروايتين، وكان مما جمع به أن يقال إن سجوده بلا وضوء محمول على الضرورة، وسجود ابن عمر رضي الله عنهما بوضوء أو كونه يقول لا يسجد إلا وهو طاهر محمول على الاختيار، يعني إذا كان الإنسان مختارا فحينئذ يتوضأ، أما إذا لم يكن مختارا فحينئذ لا بأس بسجوده بلا وضوء. هذا كتأويل أثر ابن عمر، وقد يقال بغير ذلك من طرق للجمع، والله أعلم. بعدم سجود التلاوة أي نعم، هم يقولون ضيق المقام، لأنه لا يحرم من فعل الخير أيضا، يعني هو ابتداء ليس بلازم، لكن إذا قال أنا أريد أن أصيب السنة بذلك فحينئذ يدخل هذا، لكن نقول هذا كتأويل لأثر ابن عمر، وإلا هذا ليس بلازم، بل الذي يترجح أن اشتراط الوضوء للصلاة لوجود التلاوة ليس بلازم اختيارا كان أو اضطرارا، لكن هذا كتأويل لمن؟ لأثر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. أيوة نعم. أيضا هناك جمع آخر ذكره الحافظ، هو في الحقيقة جمع بجمع، أن الطهارة المثبتة هي الطهارة الكبرى، وأن الطهارة المنفية هي الطهارة الصغرى، فيقول لا يسجد وهو إلا وهو طاهر يعني من الجنابة، وكونه سجد على غير وضوء هذا واضح، إذن كأن الحافظ يجنح أيضا بجمع آخر إن هذا في مسألة الطهارة الكبرى، هي الطهارة منين؟ من الجنابة. على كل إن هذا أثر لابن عمر، وإلا فالاعتبار بداية بالأحاديث المرفوعة، لكن حتى يقول قائل كيف ابن عمر ورد عنه هذا ورد عنه هذا، لأنه في الحقيقة لفظة البخاري نفسها وردت باشتراط الوضوء، إنه كان يسجد على غير وضوء، في بعض نسخ البخاري كان يسجد على وضوء، هذا الإشكال، فقد يقول قائل هي موافقة للروايات الأخرى فتقدم، لكن رواية جاءت في نسخ كثيرة لإثبات غير، فعلى تصحيحها يكون بهذا الجمع والله أعلم. لكن على كل هذا يعني غالب ما استدل به شيخ الإسلام ومن قبله ابن حزم وغيرهما ممن جنح إلى هذا القدر. أما الجمهور كما قلت أفرضوا المسألة، قالوا سجود التلاوة مثل الصلاة، فعلى ذلك يشترط فيه ما يشترط للصلاة، فاشترطوا له الطهارة وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة هذا ليس بظاهر وليس بمرجح، وإن كان الأولى أن يكون على وضوء. وأنتم تعرفون أن المسألة ابتداء فيها كلام من حيث اشتراط أو وجوب الوضوء لقارئ القرآن، لقارئ القرآن، لكن الجمهور على عدم اشتراط ذلك، الجمهور على عدم اشتراط ذلك. ولعلكم تذكرون أننا فرقنا بين مسألتين، بين قراءة القرآن لغير المتوضئ للمحدث، وبين مس المصحف للمحدث، فجمهور الفقهاء على أن مس المصحف يجب له الوضوء، وجمهور الفقهاء على أن قراءة القرآن لا يجب له الوضوء. هناك فرق بين المسألتين، يعني مس المصحف عند الجمهور يجب له الوضوء، لكن القراءة لا يجب له الوضوء. كلام واضح؟ قلنا مسألة المصحف فيها كلام طويل لأهل العلم، وتقدم هذا من قبل في كتاب الطهارة. على كل فالمرجح والعلم عند الله أنه لا يجب لسجود التلاوة الوضوء، لكن إن توضأ أو كان على وضوء فهو حسن وطيب والله أعلم. وما قلناه في هذا نقوله في غيره من مسائل. فالآن عندنا عمدة في الباب، إن قررنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فأول من يشترط علينا أول ما يشترط أو ما يذكر من شرط هو في الصلاة شرط، نقول هناك فرق بين الصلاة وبين سجود التلاوة، أثبت أن سجود التلاوة صلاة ابتداء، ثم بعد ذلك نقول باشتراط هذا في سجود التلاوة كما اشترط في الصلاة والله أعلم. كلام واضح؟ لكن في الحقيقة استقبال القبلة بالذات على قول الجماهير يعني أكثر أهل العلم مراعاة ذلك، وذكر أيضا عدد من أهل العلم ممن لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة، فإن استطاع أن يستقبل القبلة فهو حسن، وهذا وارد من فعل الصحابة ومن فعل السلف رضي الله عنهم، وهو أمره يسير يعني أيسر من مسألة الوضوء، إن ينتظر ويقوم يتوضأ وقد لا يتسنى له ذلك بخلاف استقبال القبلة، فعليه أن يراعيه والله أعلم. كلام واضح؟ طيب. طيب هنا مسألة أشار إليها الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وهي مسألة والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. يعني أنت الآن تقرأ وأنت جالس، أو تسمع وأنت جالس مستمع، يعني كما قلنا القارئ والمستمع، وفرقنا بين المستمع والسامع، فسمعت أو استمعت إلى آية فيها سجدة، أو أنت قرأت آية فيها سجدة، فهل يسن لك أن تقوم ثم تسجد، أم أنه يكتفى بأن تسجد مباشرة دون حاجة إلى القيام؟ كلام كده واضح المسألة؟ طيب، مذهب بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يسن لتالي القرآن إذا جاءته سجدة تلاوة أن يقوم ثم يسجد، فيسجد من قيام لا من قعود، هذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الذي اختاره الشيخ صالح أيضا حفظه الله. أما مذهب الشافعي في المعتمد عنده أن ذلك لا يسن ولا يشرع، أنت قرأت وتسجد مباشرة، ما تحتاج للقيام، ما تحتاج للقيام. طيب الآن السؤال، من المطالب بالدليل؟ الذي يرى بمشروعية واستحباب السجود من قيام لا من قعود، لأن القاعدة هذا على الأصل. طيب استدلوا ببعض الأدلة، منها ما جاء في الآيات القرآنية من ذكر الخرور، من ذكر وخر راكعا وأنا خر سجدا، فقالوا خر هذا يكون من قيام، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فقالوا إن هذا يدل على أنه كان من قيام، فخر إذا نزل إلى السجود من قيام لا من قعود. كلام كده واضح؟ طيب كذلك استدلوا برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه في سجدة الشكر فقام ثم سجد، قام من وهو جالس صلى الله عليه وسلم، قام ثم سجد، فقالوا كما أن هذا في سجدة الشكر فكذلك في سجود التلاوة. استدلوا على كذا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض النوافل وفي قيام الليل يصلي وهو جالس، فإذا بقي عدد من قراءته قدر 30 آية كما في بعض الروايات قام فأتمها قائما ثم ركع، فقال إذا كان يقوم قبل انتهاء الركعة حتى يركع من قيام، فكذلك هنا يسجد من قيام. فهذا يعني منتهى ما وصلت إليه أو غالب ما استدل به القائلون باستحباب السجود من قيام لا من قعود. كلام كده واضح؟ طيب إذا نوقشوا في هذه الأدلة، أما الدليل الأول وهو أن الله عز وجل ذكر خروا يخرون، فنقول من قال إن هذا لا يكون إلا من قيام، فإن هذه المادة تعني السقوط، خر يعني سقط ووقع، وهذا كما يكون من قيام فيكون من جلوس، فإن من كان جالسا ثم سجد نقول خر لأنه سقط ووقع، إلا أنه كان من جلوس والآخر كان من قيام، إذن الاستدلال بهذا لا يكفي وليس بحجة فيما ذهبوا إليه، لأن الخروج كما يكون من قيام يكون من جلوس والله أعلم. طيب أما الدليل الثاني في صلاة الشكر في سجود الشكر فهو ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليسجد سجدة الشكر فقام ثم سجد، فلا دليل فيه. وأما قياسه على صلاة النوافل على قيام الليل، ابتداء رجحنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ولا يقال بسنية هذا كما أنه في الصلاة مسنون، فالمسألة مختلفة. ثم إن هذا كان قياما للركوع ليس قيام لسجود، المسألة مختلفة ومتفاوتة والله أعلم. وعلى ذلك فلا نعلم دليلا للقائلين باستحباب السجود من قيام، فالمرجح والله أعلم ما اختاره الشافعي وغيره من أن ذلك ليس بمشروع أو لا يستحب، لا دليل عليه، لا دليل عليه، لكن إن فعله الإنسان ما ينكر عليه، لكن كنسبة ذلك إلى الشريعة يقال إن هذا مستحب هذا مسنون، فهذا يحتاج إلى دليل والله أعلم. كلام واضح؟ طيب هذه مسألة أخرى. المسألة أيضا التي ذكرها الشيخ هنا وهي مسألة التكبير، ما تحدثنا عنها التكبير؟ طيب نعم. طيب قال ويكبر إذا سجد للتلاوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف، وهو من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر العمري، وقال عبد الرزاق عقب الحديث وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر، يعني كان الثوري يعجبه هذا الحديث لأن فيه ذكر التكبير، لأن هذا الذي فيه نص على التكبير. لكن في الحقيقة هذه الرواية ضعيفة، وإن شئت فقل منكرة، لأن الرواية من طريق عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري له أخ يسمى عبيد الله بن عمر العمري، وأهل العلم يقولون إن عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية، وعبيد الله مصغر الاسم مكبر الرواية، يعني عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، فعبد الله بن عمر خالف عبيد الله، هذا بداية. عبيد الله بن عمر ذكر الرواية بدون ذكر التكبير، ذكر أنه كان إذا قرأ مر بالسجدة سجد وسجدنا معه بدون ذكر التكبير، ولا شك أن هذا فرق مؤثر. طيب الآن عبد الله بن عمر الضعيف خالف عبد الله بن عمر العمري، خالف عبيد الله بن عمر العمري الثقة، هذا من جهة. وعبد الله بن عمر مما يدل على اضطراره أنه خولف عنه أيضا، يعني اختلف الرواة عنه، ففضيل بن سليمان وحماد رواياه عنه بلا ذكر للتكبير، وعبد الرزاق هو الذي تفرد عنه بالتكبير. يبقى الآن عندنا عبد الرزاق خالف تلميذين أو صاحبين لعبد الله بن عمر العمري، وفضيل بن سليمان وحماد، وعبد الله خالف عبيد الله، ففي حالة الاضطراب يعني هنقول إن هو اضطرب، لهذا إن كان هناك مجال لتوثيقه فكيف هو مضعف وقد خالف من هو أوثق منه؟ طبعا معروف إن خلاف أو مخالفة الضعيف للثقة تسمى ماذا في علم المصطلح؟ ضعيف لما يخالف الثقة نكارة، يعني عندنا الثقة إذا خالف الأوثق نسميها إيه؟ نسميه شذوذا، لكن الضعيف يخالف الثقة نسميه نكارة. يعني الآن عندي ثقة خالف ثقات يبقى نقول هذا شاذ، فهو أصلا ضعيف، يبقى هذه اسمها نكارة، لذلك حكم عليها بعض أهل العلم بالنكارة كالشيخ الألباني رحمه الله، والرواية ضعفها عدد من أهل العلم كالنووي، وكذلك ابن حجر قال بإسناد فيه لين. نعم. طيب بقيت المسألة الآن، هذا هو الحديث في الباب، لكن هل هناك دليل آخر؟ وأم نقول لا يشرع التكبير بسجود التلاوة؟ ابتداء سجود التلاوة قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، فهل الأمر يختلف إذا كان الإنسان في الصلاة فله حكم في التكبير، وإذا كان خارج الصلاة يكون له حكم آخر؟ هذه مسألة. طيب ابتداء مذهب جمهور الفقهاء أنه يشرع لتالي القرآن أو لمن قرأ سجدة التلاوة، أو يشرع لسجود التلاوة عموما حتى يدخل فيه التالي والمستمع، يشرع له التكبير عند الخفض والرفع، عند الخفض والرفع. يبقى الآن عندي مذهب الجمهور عند الرفع وعند الخفض وعند الرفع تكبر. هناك مسائل وأقوال أخرى كثيرة، يعني هناك من يتكلم في مسألة إذا كان يفرق بين ما إذا كان في الصلاة وإذا كان في غير الصلاة. هناك من يرى باستحباب التكبير عند الخفض لا عند الرفع، وهناك من يرى باستحباب التكبير عند الرفع لا عند الخفض، وهناك من يرى أنه مخير، وهناك من يرى بعدم المشروعية مطلقة لا قبل لا في الرفع ولا في الخفض. فتعتبر الأقوال خمسة بذلك يعني، الله أعلم. على كل جمهور الفقهاء استدلوا بنصوص، منها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وسجود وركوع، فقالوا إن رسول الله كان يكبر في كل خفض ورفع وسجود وركوع. في حديث ابن مسعود هذا ليس فيه ذكر للصلاة، يعني جاء في رواية مطلقة بدون ذكر للصلاة، فقالوا كل ما فيه خفض وفيه رفع سجود وركوع يدخل في هذا النص. كلام كده واضح بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، ونصه هكذا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وقيام وقعود. وهذا عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد فيها لفظ إيه؟ في كل خفض ورفع، ليس قيام وقعود، في كل خفض ورفع. طبعا قد يقول قائل هذه منصرفة إلى الصلاة، هذه منصرفة إلى الصلاة، لأن الحديث في الغالب يكون عن الصلاة. ومن من يقول هي عامة في كل خفض وفي كل رفع. كذلك ثبت من طريق عكرمة عند البخاري أن رجلا كان عند المقام فكان يكبر عند كل خفض ورفع، فسأل عكرمة بن عباس عن ذلك فقال له: لا أم لك، ما أشبه صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيره في كل خفض ورفع. هذا واضح أنه كان فين؟ في الصلاة، بذكر الصلاة. كذلك ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه ويكبر، ورد كان يكبر عند كل خفض ورفع. طبعا يرفع يديه هذه فيها كلام، ورد أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. بعض الفقهاء يقول: لا، هذه ليست صلاة فلا يشرع فيها ذلك، فلا يشرع فيها ذلك، وتحتاج إلى نص خاص. فمن أخذ بأثر أو بحديث ابن مسعود وإطلاقه وعدم تقيده بالصلاة إنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، فإنه يقول بمقتضى ذلك، فيقول هناك تكبير لسجود التلاوة عند الخفض وعند الرفع. ومن رأى التفريق فسيقول بمشروعية ذلك في الصلاة دون ما كان في خارج الصلاة، فيقول في الصلاة يكبر عند الخفض وعند الرفع. وبعضهم يقول إذا كان هذا في الصلاة وهي سجود التلاوة وهي سجدة تلاوة فكذلك في غير الصلاة يقاس عليها، لأن الباب واحد بسجد التلاوة وبسجد التلاوة، وقاسوها أيضا على سجدة السهو، فكما أن سجود السهو له تكبير فقالوا كذلك سجود التلاوة له تكبير مع عموم حديث ابن مسعود. وعلى كل قول الجمهور قوي، والعلم عند الله أنه يشرع التكبير عند الخفض والرفع لسجود التلاوة، سواء أكان ذلك في الصلاة أم كان في غير الصلاة، وإن كانت الأدلة في الصلاة أصرح، والله أعلم. كلام واضح، لكن مسألة كما ترون بهذا الشكل، لكن النص الخاص ضعيف، وهذا أقوى شيء في المسألة اللي هو حديث ابن عمر أو طريق ابن عمر عبد الله بن عمر العمري، لكنه ضعيف والله. لا لا لا لا، كان يكبر فين؟ عندما يقف أي قيام وأي قعود. التكبير ما في إشكال، أيوة نعم. والمسألة فيها نقطتان، وذاك دي تتلوها مسألة، فرق بين التكبير وبين رفع اليدين. أتتكلم عن رفع اليدين ولا عن التكبير؟ طيب، والتكبير ما في إشكال، أبو هريرة ورد عنه التكبير في كل خفض ورفع، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون ورد عنه ذلك، فأنت تقصد إن هذا خاص بابن مسعود؟ لو الإشكال قائم في مسألة ماذا؟ أنه رفعه إلى الرسول، يعني هو النص عندنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي يكبر في كل رفع وخفض، خلاص، وقيام وقعود. فأنت قد ينصرف ذهنك وتقول هذه في الصلاة، وقد تقول هذه عامة كما فهم ابن مسعود رضي الله عنهم، طيب رضي الله عنه. فهذه المسألة تجعل الجانبين موجودين، مع قياس سجدة التلاوة في غير الصلاة على الصلاة والقياس على سجود السهو، فبهذه المجموع من الأدلة ربما يترجح هذا والله أعلم، إن سجود التلاوة له التكبير عند الرفع وعند الخفض. ما نقول إنها تكبيرة إحرام، هذا اللي قلت إن تكبيرة إحرام القول فيها ضعيف، بل يقول إن هناك تكبيرة إحرام لسجدة التلاوة، نقول ليس هناك دليل على ذلك، وحتى التكبير لسجدة السهو ليس بتكبيرة إحرام، لكنها تكبيرة عند الخفض وعند الرفع، الكلام واضح. لكن مسألة الرفع دي مسألة أخرى، إن أيضا ورد إن هناك من كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهذه رواية حكم عليها بعض العلم الشذوذ، ولذلك لأن الحديث الصحيح الثابت عن ابن عمر أنه كان لا يرفع يديه عند السجود، إنه يرفع إذا كبر إذا ركع وإذا قام من الركوع، ولا يفعل ذلك حين يسجد. فإذا قلنا هم يقولون هذا قياسا على سجود الصلاة، خلاص، نقول أولا سجدة التلاوة تختلف عن سجود الصلاة، وإن سلمنا أن سجدة التلاوة كسجود الصلاة فالصحيح من قولي أهل العلم أن سجود الصلاة لا يكون هناك رفع لليدين قبله، يعني أنا متنازل للسجود ليس هناك رفع اليدين، يبقى كذلك ليس هناك رفع اليدين عند سجدة التلاوة. فعلى ذلك إن رجحنا أن سجود التلاوة له تكبير لكن ليس له رفع لليدين، والله أعلم. كان الله تكلم على الموقف الصحابة أنهم كانوا يعلمون هذا الحديث في كل شيء، ورد عن بعضهم فعلا، يعني ممكن يكون ورد عن بعضهم فعلا، بعضهم كان يرى هذا ثبت بالفعل، ذكر بعضهم في الصحيح من الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان في كل خف وفي كل رفع يكبر هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. أيوة نعم ورد، لكن أنا أقول إن عندنا في قياس فعل بعض السلف مفهوم حديث أو ما يشعر به حديث ابن مسعود رضي الله عنه. يعني هذا كان المربع على الزوء السلام أنه إذا نزل مثلا شيء سبح وإذا صار إنه كان إذا كيف؟ يعني من يقول بعموم الخط والله حقيقه، يعني لو السلام كان يكبر كل خط ورفع، يعني هل وربع على الزوء السلام أنه كان إذا نزل شيء من الخط سبح وإذا صار شيء؟ هذا ثبت صحيح مسلم، لكن هذا يعني الخط هنا تختلف، يعني تختلف، يعني هو يقول إن إذا صعدنا جبلا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. لا هو ظاهر إنه يكون في مثل هذه المواصل سجدة تلاوة سجدة شكر وما أشبه ذلك، ليس صعود جبل ونزول جبل، ليس هذا والله أعلم. وكل سجود ما هو كيف؟ ما هو أتى باللفظ العامة الأول في كل خفض ورفع، لو قال في كل رفع وخفض وقيام وقعود، أنا أقول قيام وقعود، ما قال وقيام وصعود أو نزول وصعود، قيام وقعود، لذلك هذا يشعر بنفس الصلاة. لكن قلنا إذا أخذنا بالعموم مع القياس على سجدة السهو والقياس على سجدة التلاوة في الصلاة، لأن نقول أنت تسجد في الصلاة تكبرون عند سجدة التلاوة في الصلاة، إذن في غير الصلاة كذلك. لا أنا بقول مع يعني جمع، أنت تعرفون إن أنا قلت هذا مرارا، إن حينما يسرد الفقهاء الأدلة لا يشترط أن تكون الأدلة جميعها بنفس القوة، لكن في مجموعها يشعر بذلك. وبعدين مسألة سجود السهو الإشكال القائم فيها في هذا مبني على مسألة، وهي مسألة الاتصال وعدم الاتصال، الذي لا يشترط الاتصال لا يرى اشتراط هذا، ولذلك شيخ الإسلام يرى إن الإنسان لو سهى في صلاته ولم يسجد للسهو ثم تذكر ذلك ولو بعد حين سجد للسهو، لكن قلت إن هذا فيه نظر، وإن هذا لا يدل على ليس تكون هناك تتابع أو متابعة في الصلاة، لذلك رجحنا ما رجحه بعض أهل العلم بطول الفاصل أو قصر الفاصل، لان التتابع مطلوب في الصلاه، كما لو ان الانسان صلى ركعتين وبعدين قال كم ركعتين، لا نفس الكلام. فالذي يرى هذا لا يشترط له ايضا ما يشترط للصلاه، ان تكون عباده مستقله ايضا. لكن وجه ذكر سجود السهو في المشترط لانه متصل بالصلاه قطعا، فالطهاره موجوده موجوده، ليس بدليل خاص، ليس بدليل خاص. ولذلك على المرجح في سجود السهو كما تقدم ليس فيه تشهد على الصحيح. وحينما قالوا انه قص على الصلاه قلنا قياس مع الفارق، فقياس سجود التلاوه على سجود السهو اقوى من قياس سجود التلاوه على الصلاه. يعني انت عندك سجود وسجود نفس الباب، بخلاف لما تقيس سجود على الصلاه. كلام واضح. فالامر الاخر ان عندنا ما يثبت ان في تكبير عند كل خفض وكل رفع، عند كل خفض وعند كل رفع، فهذا يدخل فيه الصلاه وكذلك في خارج الصلاه. والله اعلم. تكبير في سجود السهو ورد. أي نعم نعم. ها سجود التلاوة ورد برضو نفس الكلام. أقول لك يقاس عليه دي من جهة، ثم إن هذا في الصلاة، يعني يقول إيه إن سجود السهو، يعني هو يقول إن سجود السهو، إذا لماذا أذكر القياس أصلا؟ هو أنا الآن لو قلت إن سجود التلاوة لابد له من تكبير هكذا، أو يشرع له التكبير بدليل كذا، هل أقول قياسا على سجود السهو؟ ما أحتاج أصلا. هو لماذا يذكر القياس الأصل عند عدم وجود النص؟ يعني هو الذي جعلني أقيس على ما ورد هذا الأمر، فنقول قياس سجود التلاوة على سجود التلاوة، سجود التلاوة على سجود السهو له وجه. ثم قياس سجود التلاوة في غير الصلاة على سجود التلاوة في الصلاة له وجه أكبر. كلام واضح. ثم إدخال سجود التلاوة في كان يكبر عند كل خفض ورفع أيضا له وجه أكبر. هذه ثلاثة في مجموعها تقوي قوله الجمهور، تقوي قول الجمهور والله أعلم. أيضا مع ورود ذلك عن بعض الصحابة، يبقى كأن في أربع استدلالات ودليل خامس لكنه ضعيف اللي هو النص. وبالفعل أقوى شيء في المسألة رواية عبد بن عمر، ولو ثبتت ما كنا نحتاج لمثل هذه المناقشات. وعلى كل فجماهير أهل العلم على ذلك، حتى الذين دققوا في عدم اشتراط، وهذه نقطة أيضا، الذين قالوا بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة أكثرهم يرى بالتكبير فيفرقوه، يعني حتى الذين وإنما يجعلون مفتاحه مفتاح الصلاة الطهور وتحرموها التكبير وتحرموها التسليم على أن هذا في نفي تكبيرة الإحرام، لا في نفي التكبيرة التي هي للخفض أو للرفع. والله أعلم. طيب أيضا من هذه المسائل التي، لكن كما تقدم الآن تكلمنا عن مسألة ماذا؟ التكبير، وعن مسألة رفع اليدين. رفع اليدين في دليل عليه؟ ليس هناك دليل، لأن حتى القياس فيه نظر، لأنه الثابت في عند السجود أنه لا يرفع يديه عند السجود. والله أعلم. طيب هنا مسألة أيضا، هنا قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة. طبعا هذا قال كما يقول في سجود الصلاة، يبقى قاسه على ما يقال في سجود الصلاة. المسألة مبنية على أمر، ألا وهو ثبوت النصوص في ذلك. وأيضا تقدم معنا مرارا أن الخلاف أحيانا في بعض المسائل الفقهية يكون خلافا مبنيا على علم الحديث أكثر من الفقه ذاته، وهذا في المسائل التي فيها أذكار، المسائل التي فيها نصوص ذكر ونحو ذلك، نقول علماء الحديث فيه يعني أقوى في هذا الميدان، أو كلامهم أقرب، كلامهم أقرب. أنت الآن تقول بمشروعية ذكر معين، إذا تحتاج إلى إثبات الدليل. فمن أهل العلم من يرى أنه ليس هناك ذكر خاص بسجود التلاوة، وما ورد في ذلك غير ثابت. إذن هو سجود كسائر السجود، والمعروف والمعهود أن السجود يشرع فيه سبحان ربي الأعلى. فإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ أنها لما نزلت قال الرسول جعلوها فيه في سجودكم، وهو حسن على المرجح عند أهل العلم. فقولوا جعلوها في سجودكم يشمل في سجودكم، يبقى في كل سجودكم، في كل سجود تسجدونه، إذن يدخل فيه سبحان ربي الأعلى. طيب هناك من أهل العلم من صحح بعض الألفاظ في سجود التلاوة، فمن صحح قال به بمقتضاه. منها ما ذكره الشيخ هنا، وإن قال سجد وجهي للذي سجد وجهي لله الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، ومن أهل العلم من صححه. طبعا الشيخ الألباني حسنه، والشيخ أحمد شاكر صححه، والذي يبدو أن الإمام أحمد لا يرى أن هناك حديثا في ذلك ثابتا، ولذلك يقول الإمام أحمد: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. لكن من أهل العلم من حسن الحديث، فمن قال بتحسينه فله ذلك والله أعلم. يبقى المسألة مبنية على ذلك، الذي يرى تصحيح الحديث يبقى يشرع له أن يقول هذا الذكر لا حديثا، يعني ورد هذا وده. أما استقبال القبلة فنفس ما ذكرنا من أننا إذا قررنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ومنه استقبال القبلة. لكن نقول الذي عليه عمل أهل العلم أنه يشرع لمن سجد سجدة التلاوة أن يستقبل القبلة، قلت الأمر فيها إيصال، فعليه أن يعنى بذلك ويعتني بذلك. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما دقق في المسألة وتكلم بحذر كان أغلب التركيز على مسألة الطهارة، على مسألة الطهارة. وفي الحقيقة لأنها تحتاج إلى شيء من يعني الكلفة، أنك أنت إذا أوجبت الوضوء فتأمره بالذهاب والرجوع، بخلاف مسألة استقبال القبلة في الأمر فيها أيسر. لكن كوننا نقول من سجد للتلاوة غير مستقبل للقبلة فسجوده غير صحيح، هذا ما نستطيع قوله. كلام كده واضح؟ نقول هذا هو الأولى، أنه إذا سجد للتلاوة سجد مستقبلة القبلة، لكن كنص خاص يثبت ذلك لا نعلم نصا في ذلك. قياسه على الصلاة هناك خلاف وفرق بين سجود التلاوة وبين الصلاة كما تقدم. والله طيب تفضل. التسليم، أي نعم، هذه من ضمن المسائل أيضا، مسألة التسليم. فهل يشترط بسجود التلاوة التسليم؟ مبني على نفس المسألة، إذا قررنا أن سجود التلاوة صلاة فإننا نقول بماذا؟ بمشروعية التسليم. وإذا قلنا إنها ليست بصلاة فنقول نحتاج إلى نص خاص في المسألة، ولا نعلم نصا خاصا في ذلك. ونقول إن الإنسان إذا سجد للتلاوة في أثناء الصلاة فإنه حتما لا يسلم، فكما أنه لا يسلم في أثناء صلاته فلماذا تقولون بالتسليم له في غير الصلاة؟ يعني لو كان في تسليم بعد سجود التلاوة يبقى كان يسجد للتلاوة في الصلاة ويسلم أيضا. طب أنتم لا تقولون بذلك، إذن كذلك إذا سجد في غير الصلاة يكون هناك مفاصلة وفرق بين هذا وبين مسألة التكبير. وعلى كل فالمرجح أنه لا يسلم بعد سجود التلاوة، لكن من قال بالتسليم اختلفوا، فمنهم من يرى أنها تسليمة واحدة ومنهم من يرى أنها تسليمتان. يعني أيضا الذين قالوا بالتسليم اختلفوا، منهم من يرى أنها تسليمة واحدة ومنهم من يرى أنها تسليمتان. وإذا قلنا ابتداء أنه لا يشرع ولا يشترط ولا يجب التسليم لمن سجد سجود التلاوة فلسنا في حاجة للولوج في هذه المسألة، والله أعلم. كلام واضح. بقيت مسألة تتعلق بسجود التلاوة، وهي سجود التلاوة في وقت الكراهة أو في وقت النهي. فإذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة في وقت الكراهة كما لو كان بعد صلاة الفجر، فليشرع له أن يسجد، أو نقول لا تسجد حتى تطلع الشمس؟ فهذه مسألة يذكرها أهل العلم. وإذا قررنا أن سجود التلاوة ليست صلاة فحينئذ نقول لا يدخل في النهي. ولو سلمنا أن سجود التلاوة صلاة فسيأتي الخلاف، هل كل صلاة تمنع في وقت النهي أم أن الذي يمنع الصلوات التي ليست من ذوات الأسباب، وأما الصلاة إذا كانت ذات سبب فإنه لا ينهى عنها. فإن قررنا الآخر الثاني الذي هو التفريق بينما إذا كان بسبب وإذا كان بغير سبب، ورجحنا أن الصلاة التي بسبب تصلى ولو كان في وقت النهي، فنقول إن سجود التلاوة له سبب وهو التلاوة، فلا يدخل في المحظور ولا في النهي عنه. وعلى كل مسألة هل ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي أو لا ستأتينا قريبا إن شاء الله جل وعلا في دراسة الكتاب، والله أعلم. أيضا يعني في مسألة بقيت ذكرتها الآن، وهي مسألة الصلاة السرية، إنه هل يسجد في الصلاة السرية؟ يعني إمام يصلي وقرأ سجدة يسجد، ولا نقول لا يسن لك أن تقرأ سجدة أو قراءة سورة فيها سجدة؟ أيضا فيها كلام لأهل العلم. فورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقرأ آية فيها سجدة فسجد، لكن الحديث ضعيف خلاص، يبقى المسألة من حيث الأدلة ضعيف. فمن أهل العلم من قال سجود التلاوة إما واجب وإما مستحب، فما المانع منه؟ والقرآن كله يعني طيب ومبارك، يقرأ به الإمام كيف يشاء فيقرأ ويفعل. وجمهور أهل العلم على كراهة ذلك لأنه يؤدي إلى اللبس، يلبس على الناس، لأن الناس إذا وجدوا الشيخ نزل سجد يتوقعون أنه أخطأ، فحينئذ نقول له ما نمنعه يعني إن قرأ سورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة ماذا نقول؟ اقرأه وتجاوزها. لكن الذين يقولون بالوجوب إذن على هذا ماذا يصنع؟ يتجنبها، على هذا يتجنب. لكن إذا نرى بالوجوب فنقول حينئذ يتركها، وتكون هذه لعلة، تكون هذه لعلة خاصة وهو عدم التلبيس على الناس والعلم عند الله. لكن إذا صلى بمفرده مثلا وقرأ آية فيها سجدة والسجد هذا لا بأس به كما هو معلوم. والله ها؟ لو إيه؟ له ذلك، يعني انتفى اللبس، وإن كنا يعني ما نستحسن العلم عند الله إنه ما يدري لعل مسبوقا يأتي، يعني دي مشكلة ما يضبط مثلا إلا إذا أغلق نفوه. هو أحمد سبق في هذا. طيب هذا والله أعلم. أظن السجود التلاوة يعني بهذا نكون قد انتهينا، بقي ما يتعلق بسجود الشكر مع صلاة التطوع، هذا نتركه للدرس المقبل إن شاء الله. الله سبحانك اللهم وبحمدك.